بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في القهوة جاية. أما بعد، فكنا وقفنا عند باب صفة الصلاة. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب صفة الصلاة. وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره. يجهر بها الإمام يعني وبسائر التكبير ويخفي ذلك غيره، وهو المأموم المنفرد، لأن المصلين ثلاثة: إمام ومأموم ومنفرد. طيب، وهذه قوله الله أكبر تكبيرة الإحرام، وهي ركن. أكمل إيش؟ نعم. ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه. إلى حذو منكبيه، يعني إلى ما يقابل المنكب أو الكتف، أو إلى فروع أذنيه. فروع الأذن هذه أطراف الأذن، إذن هو يرفع يديه بما يوافق يقابل المنكب، أو يرفعها قليلا بحيث أن يقابل يحاذي فروع الأذن. المذهب حذو المنكب فقط، السنة كذا. طبعا الله أكبر لفظ ركن، ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة. تفضل. الأمام هكذا، أمام، تخلي اليد باتجاه القبلة، وأطراف الأصابع تقابل. أين؟ وإذا كانت حذو المنكبين، إذا كان حذو الفروع الأذنين تكون مرتفعة هكذا، تساوي هكذا، تحاذيها، ما تخليها عندها. بعضهم يسوي كذا، بعضهم يمسك أذانيه، وبعضهم يدخل أصابعه، هي محاذاة فقط. طيب، تفضل. ويجعلهما تحت سرته. نعم، يجعل اليدين تحت سرته، هذا هو المذهب. وفي قولنا على الصدر، والكلام في استحباب يعني السنة ما هو الأفضل. طيب. ويجعل بصره إلى موضع سجوده ثم نعم. يقول: نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. نعم، دعاء الاستفتاح وهو سنة. ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بشيء من ذلك. طيب، ما الدليل على أنه يقول؟ نعم، لقول أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم، والحديث الصحيح. طيب، بعد ذلك ثم يقرأ الفاتحة: ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم. نعم، لأن الفاتحة ركن، لكن قال إلا المأموم، فهي ركن في حق الإمام وفي حق المنفرد. أما المأموم فإن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة. قال: إلا المأموم. ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة. نعم. طيب، إذا كان المأموم لا تجب عليه الفاتحة، هل تستحب؟ نعم. متى تستحب؟ في سكتات الإمام. طيب، وفي الصلاة السرية قراءة المأموم تصبح مستحبة. اقرأ: ويستحب. ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفي ما لا يجهر فيه. ألف، أنت كل جملة وقف، أعطيني فرصة أدخل. يقرأ في سكتات الإمام ألف وما لا يجهر فيه باء. متى سكتات الإمام هذه؟ سكتات الإمام قبل قراءة الفاتحة في الأولى فقط طبعا، لأنه سيقرأ الاستفتاح ودعاء الاستفتاح وكذا، وبعد الفاتحة سيسكت قليلا. نعم، وقبل الركوع سيسكت قليلا. يقول يمكن أن يقرأ في سكتات الإمام أو يقرأ في الصلاة السرية. تفضل. ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل. المفصل يبدأ من قاف إلى الناس، ويقسم إلى ثلاثة أقسام: طوال وأوساط وقصار. الطوال من قاف إلى عمة، تفضل، طوال المفصل. وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوساطه. أوساطه من عمة إلى الضحى، قصاره من الضحى إلى الناس. نقول من قاف إلى عمة، معنى عمة ما هي داخلة. أوساطه من عمة إلى الضحى، الضحى غير داخلة، وهكذا. اقرأ يا شيخ. ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، يعني في ثلاثة مواضع: في الصبح ألف، الأولين من المغرب باء، العشاء جيم، يعني الأولين من العشاء. طيب، ويسر فيما عدا ذلك. نعم. ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول عند الركوع، كرفعه الأول مثل تكبيرة الإحرام. طيب، ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره. نعم. ويجعل رأسه حياله. حياله يعني قبالته. يمد ظهره ويجعل رأسه مقابل متستوي مع ظهره، لا يرفع رأسه وهو راكع ولا يخفض. طيب، ماذا يقول؟ الآن الركوع ركن، لكن الذكر الذي في الركوع واجب، الأول واجب والزيادة سنة. طيب، ماذا يقول في الركوع؟ ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. نعم، تفضل. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده. نعم. ويرفع يديه كرفعه الأول مثل رفعه في تكبيرة الإحرام. الآن صار عندنا ثلاثة مواضع فيها رفع. طيب، فإذا اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. نعم، من الذي يقول هذا؟ الإمام والمنفرد. طيب، لأنه قال بعد ذلك ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد، يعني فلا تستحب الزيادة على ربنا ولك الحمد بالنسبة للمأموم. نعم. ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه. وطبعا المأموم كذلك لا يقول سمع الله لمن حمده. ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه عند هذا السجود. طيب، كيف يكون سجوده؟ ويكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه، ثم كفاه، ثم جبهته وأنفه. ثم جبهته وأنفه. طيب، كيف يكون سجوده؟ هيئة السجود الآن هو يذكرها: ويجافي عضديه عن جنبيه، يعني يباعد عضديه عن جنبيه. فين العضدين؟ ها، اليد هنا، العضد هذا. ويجافي أيضا بطنه، يعني يباعد بطنه عن فخذيه، ويجعل يديه حذو منكبيه، يعني في حال السجود وهو ساجد يده تكون مقابلة لمنكبيه، منكب اللي هو مجمع الكتف مع العضد. طيب، أكمل. ويكون على أطراف قدميه. طيب، أطراف القدمين في حال السجود. طيب، هذه هيئة السجود الآن: يجافي عضديه عن جنبيه وفخذيه عن بطنه، ويجعل يديه محاذية لمنكبه، ورجليه يكون ساجد على الأطراف، أطراف الأصابع. ماذا يقول في السجود؟ ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا. نعم، سبحان ربي الأعلى ثلاثا، الأولى واجبة والثانية والثالثة سنة. طيب، يرفع رأسه مكبر ويجلس مفترش. كيف الافتراش؟ الآن سيشرح الافتراش. قال، وضعوها بين قوسين، هذه صفة الافتراش. قال فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة. طيب، يجلس على اليسرى وينصب اليمنى ويثني أصابع اليمنى نحو القبلة، ماذا يقول في سجوده؟ تفضل. ويقول رب اغفر لي ثلاثا. الأولى واجبة والثانية والثالثة سنة. تفضل. ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى. نعم، تفضل. فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا. عرفنا الافتراش. طيب، عرفنا الافتراش، كيف يكون يده؟ يعني كيف يضع يديه؟ قال فيبسط ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة في تشهده مرارا. طيب، كذا عندك؟ نعم. طيب، معناه أنه بالنسبة لليسرى يبسطها، إيش قال عندك في يده اليسرى؟ العبارة كيش؟ ويضع يده اليسرى على فخذه. فيضع يده اليسرى، اكتبه مبسوطة، لأنه في بعض النسخ فيبسط يده اليسرى، اليسرى تكون مبسوطة مفتوحة ممدودة، وأما اليمنى فتكون على فخذه اليمنى، لكنه يقبض الخنصرة والبنصرة، نعم، ويحلق بين الإبهام والوسطى، الإبهام والوسطى. طيب، والسبابة، يشير بالسبابة، إيش العبارة عندك؟ ويشير بالسبابة في تشهده مرارا. نعم، والسبابة يشير بها مرارا. كيف يشير؟ يعني من غير تحريك، يعني ما يقول يحركها راه محرك لا، وإنما إشارة عند ذكر الله يشير. تحيات لله والصلوات الطيبات، فهي إشارة وليست حركة، وعند لفظ الله أكمل يا شيخ. ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خلاص، هذه صيغة التحيات ضعوها بين قوسين. طيب، وهذه صيغة وردت، وهناك صيغ أخرى أيضا وردت، وكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجوز القراءة به أو تجوز القراءة به. طيب، فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. نعم. ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب، ضعوا هذا الذكر بين قوسين، هذه صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل. ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال بعد التشهد الأخير. طيب، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. طبعا التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه ركن، أما التعوذ من عذاب جهنم من عذاب القبر فهذا مستحب. ثم يسلم، والسلام التسليم ركن، تسليمتان ركن. قال عن يمينه وعن يساره، الالتفات سنة. طيب، أكمل يا شيخ. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود. نعم. ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا. نعم. فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى. طيب، تورك، افتحوا الآن القوس لأنه سيصف التورك. تفضل. فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها عن يمينه. ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. التورك على المذهب يستحب ليس في كل تشهد أخير، وإنما في التشهد الأخير في صلاة ثلاثية أو رباعية، يعني في صلاة ذات تشهدين. طيب، معناه أنه ليس المستحب أن يتورك في الفجر، وليس من المستحب أن يتورك في السنن صلاة ركعتين. طيب، والمسألة فيها خلاف، ليست هذا يعني هذا اجتهاد، وهذا الذي يقول به الإمام أحمد. تفضل. فإذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، نعم، إلى غير ذلك مما ورد من أذكار بعد الصلاة. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: باب أركان الصلاة وواجباتها. نعم. أركانها 12. الآن رقموا 12، لازم تطلعوا 12. اقرأ. مرقمة جاهزة؟ نعم. ما شاء الله عليك، ما تعبكم. طيب، تفضل. القيام مع القدرة. إيه. والثاني؟ وتكبيرة الإحرام. والثالث؟ وقراءة الفاتحة. والرابع؟ والركوع. اللي ما هي مرقمة عنده يرقمها. والخامس؟ والرفع منه. والسادس؟ والسجود على السبعة الأعضاء. طيب، ما هي السبعة الأعضاء؟ القدمان، خلنا نبدأ من القدم. القدمان واحد، والركبتان صاروا اثنين برضو، كم وصلنا؟ أربعة. والكفان ستة. الجبهة، الوجه، الجبهة والأنف وشيء واحد، سبعة. تفضل. والجلوس عنه، عن السجود يعني، هذا السابع. والثامن؟ والطمأنينة في هذه الأركان. والتاسع؟ والتشهد الأخير. والعاشر؟ والجلوس له. والحادي عشر؟ والتسليمة الأولى. قف هنا، عندنا إشكال. التسليمة الأولى، طيب والثانية؟ ليست واجبة، فهمت عليها؟ طيب، هنا سنناقشها. طب جيب الاثناش ونرجع للسنة التسليمة الأولى. وترتيبها على ما ذكرنا، هذا الثاني عشر، ترتيبها على ما ذكرنا. طيب، قال: والتسليم الأولى. معانا يا مشايخ؟ هذه رواية، لكن المذهب أن التسليمتان ركن، التسليمتان ركن، إلا طبعا إلا في صلاة النفل والجنازة وسجود الشكر والتلاوة، فتكون الثانية سنة. طبعا لخبطناكم. والتسليم الأولى فقط اللي ذكرها المصنف، هذه رواية عند الإمام أحمد، لكن المذهب أنها ركن إلا في نفل، يعني في أربع مواضع، إلا في النفل، صلاة النفل والجنازة وسجود الشكر والسجود التلاوة. طيب، كمل. فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها، هذه قاعدة، لا تصح الصلاة ولا تتم إلا بها. طيب، ولو نسي شيئا يأتي به ويسجد للسهو، ما يعذر. أكمل الشيخ. الواجبات. وواجباتها سبعة. التكبير غير تكبيرة الإحرام، هذا الأول. والثاني؟ والتسبيح في الركوع. أيوة، أكمل. والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة. كم جعل هذا واحد ولا جعلها اثنين؟ ما رقم عندنا. أنت ما رقم هنا؟ طيب، والسجود، إذن التسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، هذا رقم اثنين. طيب، وإلا سنصل إلى ثمانية بعدين. أكمل. والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، هذا الثالث. طيب، الرابع. وقول رب اغفر لي بين السجدتين، هذا الرابع، رب اغفر لي بين السجدتين. الخامس. والتشهد الأول. والسادس. والجلوس له. والسابع. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. طيب، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير المصنف يقول هي إيش؟ واجبة. وهذه رواية عند الإمام أحمد، والمذهب أنها ركن. أكتب عندها أكمل. فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها. عرفت الفرق بين الركن والواجب؟ دائما الركن آكد من الواجب. وجه الآكدية أين يظهر؟ سجود السهو، أنه يجبر بسجود السهو، أنه يجبر بالدم اللي هو الواجب. الواجب يجبر بسجود السهو في الصلاة، يجبر بالدم في الحج. فهمت علي؟ ها؟ الركن لا يجبر. أكمل إيش؟ طيب. وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود لسهوها. طيب خلاص أمشي كمل. قال رحمه الله: باب سجود السهو. هذا باب الأبواب هذا. طيب أكمل. والسهو على ثلاثة أضرب. الثلاثة الأضرب ما هي؟ إما زيادة أو نقصان أو شك، هي هذه ثلاثة أسباب للسهو. طيب تفضل. سيبدأ أولا بالزيادة. خلوكم معي قبل ما نقرأ. الزيادة إما أن تكون زيادة فعل من جنس الصلاة، واضح؟ نعم. زيادة فعل من جنس الصلاة، أو تكون زيادة إيش؟ قول من جنس الصلاة. خلاص، هذه اثنين. أو زيادة فعل ليس من جنس الصلاة، ما هو من جنس الصلاة، حركة ليست في الصلاة. أنتوا فهمتوا الفرق ولا لا؟ عشان تتصوروا الباب نكرر. الزيادة لها أربعة صور: إما زيادة إيش؟ فعل من جنس الصلاة، مثل زيادة ركوع، ركع الركوع الأول بعدين قال نزيد كمان ركوع ثاني، أو سجود سجود ثاني، أو تشهد تشهد ثاني، أو تسليم في غير موضعه. يعني عفوا، تسليم ما هو زيادة فعل، لا، زيادة قول، والالتفات سنة ما راح يؤثر. طيب الثاني زيادة قول من جنس الصلاة، كأن يزيد إيش؟ فاتحة، أو يزيد تسبيح، أو يزيد التسليم، السلام عليكم ورحمة الله في غير مكانه، واضح هذا؟ أو زيادة فعل ليس من جنس الصلاة، مثل المشي والحركة والجلوس، أو زيادة فعل ليس من جنس الصلاة، أو زيادة قول ليس من جنس الصلاة، مثل كلام الناس. واضح الآن الصورة؟ ها؟ طيب ما حكم كل زيادة من هذه الزيادات؟ نلخصها ثم نقرأ كلام المصنف. الأولى ما هي؟ زيادة فعل من جنس الصلاة، هذا مؤثر، فإن زاد فعلا من جنس الصلاة عمدا تبطل الصلاة، وسهوا يقطع هذه الزيادة إذا كان هو فيها ويسجد للسهو، ولو زاد شيئا وتذكر بعد أن انتهى يسجد للسهو. فهمت الفرق؟ زيادة الفعل يؤثر. لماذا؟ تعرفون ليش يؤثر؟ ليش يؤثر؟ لأنه تغير نظم الصلاة. تخيل واحد واقف يركع ركوعين يسجد أربع مرات، وفهمتوا هذا هيئة الصلاة اختلفت. طيب النوع الثاني والمسألة الثانية ما هي؟ زيادة إيش؟ قول من جنس الصلاة. قول من جنس الصلاة، يعني قرأ الفاتحة في السجود، جاب ذكر السجود في الركوع وكذا، هذا زيادة القول مؤثر ولا غير مؤثر؟ لا، ليس بمؤثر إلا قول واحد هو الذي يؤثر، التسليم قبل وقته. فإذا قال في وسط الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قطعها، فهذا هو القول المؤثر. طيب بعد ذلك إيش بقي؟ فعل من غير جنسها، حركة كثيرة، أي حركة، أكثر حركة تصير في الصلاة إصلاحها ليش؟ الغترة والعقال والبشت، أو الحكة أو مين. هذه الزيادات اللي هي الحركة أو مشي مثلا، طيب هذه الزيادة زيادة الفعل من غير جنس الصلاة، هل هي مؤثرة مثل التي تكون من جنس الصلاة أم أنها لا تخل بالنظم الصلاة وشكلها؟ لا، ليست مؤثرة مثل تلك، ولذلك حكمها بحسب الكثرة والقلة، إن كثرت أبطلت الصلاة وإن قلت لم تبطل الصلاة. فهمت علي؟ طيب كيف نعرف الكثرة والقلة؟ بالعرف، تحرك حركات كثيرة عرفا بطلت صلاته، تحرك حركات قليلة عرفا لم تبطل صلاته. فهمت الآن؟ لاحظت الإيش؟ معلش، العبرة بماذا قلنا؟ بالكثرة والقلة. فإن تحرك حركة كثيرة لكن متوالية، لازم من الشرطين، كثيرة وراء بعض، أبطلت الصلاة. أما إذا كانت قليلة أو قليلة مفرقة، يعني كثيرة مفرقة، يعني قليلة ثم يعود ثم يترك ثم قليلة ثم يترك، فهمت علي؟ فالعبرة إذن بالكثرة المتوالية تبطل الصلاة. لاحظت الآن أن الحركة التي من جنس الصلاة أشد من الحركة التي ليست من جنسها، لأنها ما تخل بالنظم. ترى اللي يصلي لو حك رأسه ولا صلع غترته يبقى شكله مصلي في الجملة. طيب إيش بقي عندنا؟ لا يعني إلا الضرورة طبعا، إذا اضطر أنا أتكلم عن غير الاضطرار، لكن لو اضطر المصلي مثل في صلاة الخوف أو كان يصلي ويهرب من نار أو يهرب من سبع، هذا غير مستثنى. طيب إيش بقي عندنا؟ قول من إيش؟ من غير جنس الصلاة. القول عكس الفعل، القول الذي ليس من جنس الصلاة يبطلها، بخلاف فهمت القول الذي من جنسها. واضح؟ فإذا تكلم أي كلمة خارج الصلاة أبطلتها، تبطل الصلاة خلاص، حرفين تبطل الصلاة. فهمت الآن المسألة؟ ها؟ إيه نتكلم عن العمد، إيه العمد. الآن صار إيش؟ إذا تكلم أيهما أشد في بالنسبة لما كان من جنس الصلاة، الفعل ولا القول أشد؟ على حسب، أشد في الحكم إيش؟ من جنس الصلاة الفعل. طيب ومن غير جنس الصلاة ما هو الأشهد، القول ولا الفعل؟ القول، لأنه حرفين يبطلها، لكن الحركة إذا كثرت توالت. فهمت الآن الصورة؟ طيب هذه الزيادة اقرأ يا شيخ. أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة. طيب هنا ضع واحد في الهامش، واحد داخل مربع واضحة، لأنه إلى أن نصل لاثنين. أيوه، كركعة أو ركن زيادة فعل من جنسها، ضع إيش؟ ألف داخل مربع، زيادة فعل من جنسها، تفضل. كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه. نعم، إذا فعله سهوا يسجد للسهو. طيب لو فعله سهوا وتذكر وهو في أثناء الزيادة يقطع الزيادة، تذكر بعد الانتهاء من الزيادة يسجد للسهو. طيب وإذا تذكر في أثناء الزيادة يقطعها وأيضا يسجد للسهو. أكمل. وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. طيب أكمل. وإن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. طيب هذا إيش هو؟ إيش نعتبر هذا؟ ما هو؟ وإن سلم عن نقص في صلاته زيادة إيش؟ زيادة قول. فهمتوا؟ زيادة قول هذا. تفضل أكمل. إن سلم عن نقص في صلاته ناسيا أتى بما بقي عليه، إذا تعمد تبطل، لكن إذا نشر اكتب هنا وإن سلم عن نقص في صلاته، اكتب ناسيا معي، وإن سلم عن نقص في صلاته ناسيا، أما لو عامدا بطل الصلاة. أتى بما بقي عليه منها ثم سجد. معانا يا مشايخ؟ أكمل يا شيخ. ولو اكتبوا عند أتى بما ثم سجد، اكتبوا ثم سجد بعد السلام استحبابا، بعد السلام استحبابا. ترى هذا هو الموضع الوحيد الذي يستحب أن يكون بعد السلام السجود، وما سواه يستحب أن يكون السجود قبل السلام. ونحن نقول يستحب، يعني لو غير وخالف ما في مشكلة، لكن الأفضل أن يكون في هذا بعد السلام. طيب أكمل يا شيخ. ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة، هنا ضعوا باء داخل مربع لأنها تقابل إيش؟ زيادة فعل من جنسها. أيوة. لاستوى عمده وسهوه، ما عندنا إشكال في العمد والسهو، عندنا إشكال في ماذا؟ في الكثرة المتوالية. قال فإن كان كثيرا إيش بعدها؟ فإن كان كثيرا أبطلها. لا، كثيرا اكتب عندها متوالية، ترى هذا اختصار من المصنف. فإن كان كثيرا متوالية أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس. واضح هذا ولا لا؟ طيب المصنف الآن هل جاء بالأربع صور كاملة؟ ما جاء بها، اختصر. فهمتوا المسألة؟ خلاص أمشي عشان تعرفوا مناهج التصنيف عند الفقهاء كيف. تفضل. الضرب الثاني، انتقلنا إلى الضرب الثاني. الحين ضعوا رقم 2 في الحاشية في الجنب، لأننا سنتكلم عن النقص هنا، نتكلم عن النقص. طيب إيش النقص؟ النقص كنسيان واجب، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما. طيب اسمع مني، خلونا نلخص النقص، طبعا بعدين نقرأ كلام المصنف، وما سنقوله ليس بالضرورة يكون المصنف أتى به هنا. النقص سيترك إيش؟ إما أن يترك ركنا أو يترك واجبا، خلاص ما نفصلها بالفعل وغيره، ركن أي ركن، أو يترك واجب. فإن تعمد ترك الركن بطلت الصلاة، وإن تعمد ترك الواجب بطلت الصلاة. أجل إيش الفرق؟ ما في فرق. طيب فإن نسي، خلنا ننتقل للنسي، فإن نسي الركن، نسي وترك ركن، نسي الفاتحة، نسي الركوع، نسي السجود، نسي ركنا، إيش نطلب منه؟ يأتي به ويسجد للسهو. طيب وإن نسي الواجب بس يسجد للسهو. عرفنا الفرق بين الواجب و... طيب الآن اقرأ علينا. أيه. كيف؟ أيه. نسي. طيب سنذكر كيف. فضل. الضرب الثاني، النقص كنسيان واجب، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم. هذه صورة من نسيان الواجب، قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما. ضعوا ألف، يعني قام وهو في قيامه للساعة ما استتم قائم. إيش يعني استتم قائم؟ يعني انتصب قائما. وعندنا ثلاثة حالات، إما أن يتذكر قبل أن يستقيم يستتم، وإما أن يتذكر بعد أن يستتم قائما وقبل أن يشرع في الفاتحة، والثالثة إما أن يتذكر بعد شروعه في الفاتحة. عرفت الحالات الثلاث؟ وش هي؟ قبل أن يستتم قائما، بعد الاستتمام، وقبل الفاتحة، قبل أن يشرع فيها، والثالثة بعد الشروع في الفاتحة. طبعا أشدها ما هو؟ إذا شرع في الفاتحة، لأنه شرع في ركن فلا يترك الركن لواجب فات. طيب ما الحكم؟ بدأنا قبل أن يستتم، اقرأ الآن. فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به. هذا الحكم، يرجع وجوبا ويأتي به. ليش؟ لأنه لم يدخل في ركن جديد. طيب وإن استتم قائما، ضعوا باء. وإن استتم قائما قال لم يرجع. اسمع هنا إجمال المصنف عليه رحمة الله، أجمل هنا لكن اكتبوا أنتم التفصيل. لم يرجع، اكتبوا قبل القراءة، لم يرجع قبل القراءة يكره رجوعه، قبل الشروع في القراءة يعني، قبل الشروع في القراءة يكره رجوع، وبعد الشروع في الفاتحة يحرم رجوعه. عرفت الفرق؟ إذا وقف واستتم يكره له أن يرجع، فإن رجع لا تبطل الصلاة، لكن إذا شرع في الفاتحة يحرم رجوعه، فإن رجع بطلت الصلاة لأنه ترك الركن ورجع إلى إيش؟ إلى واجب. اقرأ الآن. وإن نسي ركنا هذا الآن مثلا سؤالك اللي تسأل، طيب نسي ركن الآن، هو بدأ بنسيان ماذا؟ الواجب. طيب إذا نسي الركن اقرأ الآن. وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده. فهمت الفرق؟ إذا نسي الركن فذكره قبل أن يشرع في قراءة ركعة أخرى يرجع فيأتي به وبما بعده. أنت سؤالك كان يقول إيش؟ نسي الفاتحة وركع تذكر يرجع للفاتحة. فهمت؟ طيب نسي الفاتحة أو الركوع وسجد السجدة الأولى، السجدة الثانية، تذكر في الثانية إيش يرجع إيش يسوي؟ يرجع للركوع. طيب إذا سوى الركوع أتى بالركوع يرجع للسجود؟ لا، كل هذا الذي عمله بعد النسيان كان باطل، فإذا يرجع للسجود للركوع ويركع ويرفع ويسجد السجدتين. طيب هو سجد قبل ذلك، نقول سجوده ذاك كان باطلا ولا كان صحيحا؟ كان باطلا، كان يسجد قبل أن يركع فلا يصح. هذا معنى قبل شروعه في ركعة أخرى. طيب وإذا كان نسي الفاتحة مثلا أو الركوع في الركعة الأولى ولما شرع في القراءة في قراءة الركعة الثانية تذكر، إيش يسوي؟ خلاص يلغي الركعة الأولى. طيب تذكر في ركوعه في الثانية يلغي الأولى، تذكر في سجوده في الثانية يلغي الأولى، تذكر في الركعة الرابعة يلغي الأولى. واضح الآن؟ هي اقرأ علينا. وإن ذكره بعد ذلك بطلت التي تركه منها. إيش بعد ذلك؟ يعني بعد شروعه في القراءة. واضح؟ أكمل. وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. اكتبوا ويسجد للسهو. بس فهمت الصورة هذه؟ إن نسي أربع سجدات من أربع ركعات، كل ركعة يسجد سجدة واحدة ويقوم، الركعة الثانية سجدة واحدة نسي، إلى أن جاء في الرابعة سجد سجدة واحدة وجلس للتشهد وتذكر، ماذا يفعل؟ القاعدة اللي تعرفتوها الآن كيف يفعل؟ ماذا يفعل؟ يأتي يرجع هو الآن بالنسبة لركوع الركعة الأولى أي بطلت، الثانية بطلت، الثالثة بطلت، بقيت الرابعة، فتذكر وهو فيها، إذن يسجد السجدة الثانية ثم يتشهد وتعتبر هذه إيش؟ الركعة الأولى، ثم يقوم ويأتي بثلاث ركعات. واضح المسألة. الضربة الثالث، خلينا نخلص السجود السهو ونقف عليه. تفضل. الضرب الثالث الشك. الشك، نعم. فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه. طيب خلوكم معي، الشك لا يخرج عن شيئين، إما أن يشك في ترك ركن أو يشك في ترك واجب. فإذا شك في ترك ركن فكتركه يعتبر نفسه ترك، لأن الأصل أنه لم يأتي به، فإيش يسوي؟ نفس الكلام اللي قلناه في ترك الركن، يأتي به إن كان هو ما زال في الركعة وبما بعده، أو يلغي الركعة التي شك فيها إذا كان هو في الركعة التي تليها. هذا الشك في ترك الركن. أما ترك الواجب إن شك في تركه لا يلتفت إليه. أكمل يا شيخ اقرأ الآن. فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه. فهو كتركه. طيب مسألة ثانية. طب عرفتوا إيش يعني كتركه؟ إيش يسوي كتركه؟ واحد ترك ركن إيش يصير؟ يأتي به وبما بعده، أو يلغي الركعة إذا كانت في الركعة الماضية. طيب، وإن شك، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. طيب، إذا شك هو هل هو في الثانية أو في الثالثة، ما هو اليقين؟ ثاني اليقين. طيب، بنى على اليقين. قال المصنف إلا، تفضل، إلا الإمام خاصة، إلا الإمام خاصة، فإنه يبني على غالب ظنه. اسمع، إلا الإمام خاصة، يقول الإمام لو شك فإنه يبني على غالب ظنه. المقصود الآن إن كان معه أكثر من مأموم، اكتبوا هذا، إن كان معه أكثر من مأموم. اسمع، المنفرد الآن لما يشك اثنين ولا ثلاثة، هل عنده مرجح؟ ما عنده. لكن المأموم، الإمام عفوا، الإمام إذا كان عنده مأمومين ثلاثة أربعة فشك، فبنى على غالب ظنه. إذا كان غالب ظنه صحيح فمن وراءه سيسكت، وإذا كان ظنه خطأ فمن وراءه سينبهون. طيب لو كانوا اللي وراه مسرحين زيه؟ يمكن المصنف يتكلم عن زمنه، على العموم حتى في زمنه خير. فهمت الآن المسألة؟ قال إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه. فهمت المسألة؟ طبعا هذه المسألة، هل الإمام إذا كان معه مأمومين يبني على غالب ظنه أم مثل المنفرد يبني على اليقين؟ إيش قال المصنف؟ وهذه المسألة شائكة والخلاف فيها قوي، لأن الموفق في المقنع يقول هذا هو المذهب. فهمت علي؟ لكن ظاهر المنتهى وصريح الإقناع، يعني المتأخرين يقولون لا، الإمام مثل المنفرد يبني على غالب ظنه، ما في شيء اسمه مأمومين، لأنه ممكن يكون المأموم أيضا إيش في واد آخر. طيب أكمل يا شيخ، إذا اكتبوا عندها، اكتبوا عندها والمذهب يبني على اليقين كالمنفرد. أظن تعبناكم بالأقوال هذه، نلغيها؟ ها؟ والله أنا تلغوها تريحوني، سنني الكتاب بسرعة. طيب أكمل يا شيخ. ولكل سهو سجدتان قبل السلام، إيه؟ إلا من سلم عن نقص في صلاته. إيش سلم عن نقص في صلاته؟ مرت معانا إذا سلم قبل تمامه، وقلنا هذه يسجد بعد السلام. طيب، يسجد بعد السلام وجوبا ولا استحبابا؟ ما عندنا وجوب، استحباب كله. إذن إلا من سلم عن نقص في صلاة ضع واحد، والإمام إذا بنى على غالب ظنه، هذا اثنين. لكن على المذهب إذا ألغينا هذا قلنا أصل الإمام ما يبني على غالب ظنه، يصير يبقى في المذهب إيش؟ حالة واحدة، وهي كل سجود سهو قبل السلام استحبابا، إلا إذا سلم قبل تمامه يكون بعد السلام استحبابا. واضح المسألة؟ طيب، إلا والإمام غالب ظنه. طيب إيش بقي عندنا؟ أكمل لنا هذه يا شيخ. والناسية للسجود قبل السلام فإنه فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم. نعم، واضح هذه. يعني إذا كان السجود محله استحبابا قبل السلام فنسي يأتي به بعد السلام، لكن يزيد إذا أتى به بعد السلام يزيد عليه التشهد، يزيد عليه التشهد بعد السلام، يزيد عليه التشهد. طبعا واختار تقي الدين. من هو تقي الدين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مشهور عند الأصحاب تقي الدين، الشيخ تقي الدين، وله منزلة عظيمة في عند الحنابلة، وآراؤه يعتمد عليها وتحكى. واختار الشيخ تقي الدين عدم إعادة التشهد، لا يعاد التشهد. هذا قول طبعا ما هو المذهب، لكن هو قول قوي في الموضوع. إذن إذا كان قبل السلام خلاص، أتى به بعد السلام يتشهد على المذهب. طيب قبل السلام ونسي أن يأتي به قبل السلام، يأتي به بعد السلام ويتشهد، إلا على قول شيخ الإسلام وهو قول وجيه. أكمل شيخ. وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسوى إمامه فيسجد معه. طيب المأموم هل يسجد سجود السهو؟ هل عليه سجود السهو وهو سهى؟ ولا الإمام يتحمل عنه؟ الإمام يتحمل عنه متى؟ إذا دخل مع الإمام من أول ركعة، يعني ليس مسبوقا. أما إن كان مسبوقا فإنه يسجد عن نفسه. طيب، إذن إلا أن يسهو إمامه. طبعا في حالات ثانية ما ذكر المصنف، خلاص وما سكت عنه فهو عفو. أكمل. ومن سهى إمامه أو ضع رقم واحد، من سهى إمامه واحد، أيوه، أو نابه أمر ثاني، أو نابه أمر في صلاته، هذا رقم اثنين، فكيف ينبه؟ فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. والتصفيق للنساء، انتهينا. إذا ليس على المأموم سجود سهو إذا أدرك الإمام من أول الصلاة، أما المسبوق فيسجد للسهو فيما سهى فيه بعد انفراده. إذا كان مسبوق صلى ركعتين مع الإمام ثم قام يقضي الركعتين، في هاتين الركعتين سهى، يسجد للسهو. فهمت المسألة؟ طيب، ولا ليس عليه إلا إذا سهى الإمام فإنه يسجد معه. أو في حالة ثانية ما ذكر المصنف لكن خذوها، إذا سهى الإمام ولم يسجد للسهو فيسجد المأموم، هذه الحالة الثانية. طيب، ثم إذا سهى الإمام أو ناب المصلي أمر في الصلاة فالرجل يسبح سبحان الله، والمرأة تصفق. كيف تصفق؟ هكذا بظهر، يعني بكف اليمنى على ظهر اليد. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.